العين بيديها كالعصفورين امرأة تحمل بنتين بيديها كالعصفورين الجوع بدا في طلعتها والهم جاء النبي سائل يطلب الماء. نظر النبي إلى الرجل فرآه موفور القوة والشباب. سأله إن كان يملك شيئا في بيته. كان الرجل يملك قصعة للطعام. باعها الرسول الكريم له واشترى له بثمنها فأسا وركب للفأس نصابا من الخشب. ثم أمره أن يذهب ويجمع الحطب من الجبال. وبعد أيام عاد الرجل وباع الحطب وكسب المال واستغنى عن السؤال. جاء النبي مرة عند الضحى مسكين الفقر أدمى قلبه وعمره الحزين يريد مالا إن بعض المال قد يعين وكان يدري أن قلب المصطفى حنون جاء النبي مرة عند الضحى مسكين الفقر أدمى قلبه وعمره الحزين يريد مالا إن بعض المال قد يعين وكان يدري أن قلب المصطفى حنون تأمل النبي في المسكين عند الباب فأبصر الفتى قويا واضح الشباب قام اشترى فأسا له ليقطع الأخشاب وقال اذهب واحتطب فانطلق الحطاب جاء النبي مرة عند الضحى مسكين الفقر أدمى قلبه وعمره الحزين يريد مالا إن بعض المال قد يعين وكان يدري أن قلب المصطفى حنون مضى الفتى بهمة كبيرة في الحال من الصباح للمساء بعزمة الرجال يجمع ما استطاعه من حطب الجبال وباعه من بعد واستغنى عن السؤال جاء النبي مرة عند الضحى مسكين الفقر أدمى قلبه وعمره الحزين يريد مالا إن بعض المال قد يعين وكان يدري أن قلب المصطفى حنون عاش الفتى من بعدها يعمل في ثبات رأى بأن جهده السبيل للنجاة محمد علمه مسالك الأمة كان النبي هاديا في الدين والحياة جاء النبي مرة عند الضحى مسكين الفقر أدمى قلبه وعمره الحزين يريد مالا إن بعض المال قد يعين وكان يدري أن قلب المصطفى حنون في بهجة كبرى في فرحة خضراء في بهجة كبرى في فرحة خضراء نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيد ونطير من غصن عال إلى غصن كالطير منطلقا عذب الأغاريد نجني المنى جنيا ونقول للدنيا هذا قطاف سنا حلو العناقيد هذا قطاف سنا حلو العناقيد تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع. تجمع الأطفال في الربيع على بساط أخضر بديع. حملت الحب في القلب، سكبت الحب في الدرب. تعالوا فتشوا عمري فلن تلقوا سوى الحب. حملت الحب في القلب سكبت. الأرض أرضنا حقولها لنا، إنا نحبها كما تحبنا. الأرض أرضنا حقولها لنا، قد جاء العيد سعيدا يمشي ما أحلى العيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. يغمر أرجاء الدنيا فرحا حلوا ونشيدا. يشهد أو يعرف بطلا كمحمد، أو يعرف بطلا كمحمد. القلب ذكي وشجاع والعزم من الله مؤيد، والعزم من الله مؤيد، والعزم من الله مؤيد. اهرب اهرب الشرطة! الحمد لله. لا تخف يا بني، سنخرجك من هنا. أنا لم أخف أبدا يا جدي. شجاع، شجاع كما عهدتك. ماء النهر أسرع يجري حين دعاه صوت البحر، ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدر. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر أسرع يجري حين دعاه صوت البحر، ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدر. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر زبد حلو يعلو موجة يرقص فرحا يضحك بهجة. زبد حلو يعلو موجة يرقص فرحا يضحك بهجة. قال البحر أسرع هيا إني اشتقت إليك بنيا. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر أسرع يجري حين دعاه صوت البحر، ثم انطلق يروي البشر يسقي السهل والمنحدر. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر ومضى النهر يسعى نحوه من رهبته أسرع خطوة. ومضى النهر يسعى نحوه من رهبته أسرع خطوة. ورأى حقلا فجرى فيه كي يسقيه ويسليه. ماء النهر ماء النهر ماء النهر ماء النهر. الطيور المهاجرة كالغيوم المسافرة في خطوط جميلة في تصاميم ساحرة. الطيور المهاجرة كالغيوم المسافرة في خطوط جميلة في تصاميم ساحرة. قبل تنفض عن عينيها النوم، طارت باحثة عن زهر هاتفة. ما أحلى اليوم. النحلة نهضت في الفجر تنفض عن عينيها النوم، تنفض عن عينيها النوم، طارت باحثة عن زهر هاتفة. لكن خضرا نشدو مع الدنيا أحلى الأناشيدي أحلى الأناشيدي ونطير من غصن عال إلى غصن كالطير منطلقا عذب الأغاريدي عذب الأغاريدي نجني المناجنيا ونقول للدنيا هذا قطاف سنا حلو العناقيدي هذا قطاف سنا حلو العناقيدي.